مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. القدس موطني للكاتب زهير إبراهيم رسام، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، الراوي لما رباح، شارك في الأداء مصدق قعدان. يا له من طائر بديع هذا السنون، كان يحوم فوق رؤوسنا بحركات رشيقة نازلا صاعدا يلتقط البعوض، ولكن في أواسط الخريف أخذت أسراب السنون ترحل عائدة إلى وطنها بعد أن شعرت بقرصة برد في جونا. عادت كلها إلا واحدا، بقي يسقسق في سقف إيوان بيتنا الدمشقي واقفا على سلك قرب عشه حزينا. سأله الفتى باسل: ما بك يا طائر السنون؟ أراك حزينا. تطلع إليه السنون وأخذ يبكي ودموعه الغزيرة تغسل وجنتيه. ياه، تبكي؟ لماذا يا سنون؟ هل أذاك أحد أو أغضبك؟ لا، لم يؤذني أحد منكم، فأنتم مسالمون وطيبون، ولكن رحل كل أولادي وأحفادي وزوجتي وكل أصدقائي إلى الوطن، أما أنا فبقيت لأني لم أستطع الطيران بسبب كسر في جناحي، والطريق طويل وأخشى أن أموت بعيدا عنه. حسناً، لماذا لا تبقى عندنا يا سنون؟ فأنت ضيفنا. هذا جميل منك، ولكن... وصمت لحظة وبلع ريقه ومن خلال دموعه تابع كلامه فقال: لي طلب صغير عندك يا صديقي، بل هو وصيتي. وما هو يا سنون؟ إذا مت فادفني في تراب وطني، والقدس موطني. وهتف باسل إكبارا: يا إلهي يا إلهي يا إلهي. وتطلع إلى وجه السنون، مسح دموعه وقال: كن مطمئنا، سأنفذ وصيتك أيها السنون العزيز.